تقول: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. وتقول: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والاثنين دول من أدعية النصر بننصرك.